بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 78 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر هؤلاء الطاعنين في السنة وفي أحاديث رسول الله وفي البخاري بالذات. والذي معنا اليوم هو جمال البنا، جمال البنا. هذا أخو حسن البنا، وهو مصري، ويقول يعني من بعض كلماته، ننقل بعض كلماته، يقول: ينبغي على من انتقدني أن يشكرني لأني أطهر السنة مما دس عليها. انظر، والآن يقول في نفسه أنه يطهر السنة مما دس عليها. ما هو المدسوس عليها؟ قال: أنا اليوم سأتناول كتابا يقولون عليه أصدق كتاب بعد كتاب الله، لا إله إلا الله، كيف أرقهم البخاري. قال: ويقولون، ووصل من الشهرة أن يحلف الناس به، وهو صحيح البخاري. ثم انظروا كما ذكرنا لكم، يدس السم في العسل. قال: والبخاري له العديد من المزايا والفضل العميم على السنة، ولكنه ليس نبيا معصوما ولا ملكا مقربا. انظروا ماذا التلبيس، يدس السم في العسل. وهل البخاري يدعى العصمة؟ ما يدعي العصمة. هل قال البخاري أنا معصوم وأنها خذ بكلامي؟ وهل قال في صحيحه قلت وقلت؟ هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والأحاديث التي سنعرضها تتسم بالإسرائيليات. هذا قد ذكرناه في الدروس الماضية بتوسع. ثم يذكر تلك الأحاديث التي رددنا عليها، قصة ملك الموت مع موسى، وقصة خلق الله التربة، وكعب الأحبار، وعبد الله بن سلام، قد ذكرناها في دروس عدة. ثم يثني على أبي ريه، وهو كبيرهم الذي علمهم السحر، وكتابه المشهور، وهذا يدل على أنهما يغترفان ومن مشكاة واحدة. ثم يقول: يذكر حديث إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: هذا يرفضها العقل، هذا يرفضها العقل، كيف شجرة يمشي الراكب في ظلها 100 سنة؟ نقول: هذا عقلك الذي يرفضها، لأنه عقل لا يؤمن بالله وقدرته، ولا يؤمن بالغيب. أما عقل غيرك فلا يرفضه، نحن نؤمن بما ذكر الله وما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. الجنة، الأقل واحد في الجنة معه مثل الدنيا 10 مرات، يا مغفل، قل له الجنة الأقل واحد فيها من أهل الجنة معه مثل الدنيا 10 مرات. ما هذه الدنيا التي أنت ما أنت فيها إلا مثل الحشرة، وتريد أن هذا العقل الضعيف يعني يستطيع أن يتخيل الغيب وما خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الأكوان وما عده الله في الآخرة؟ ثم يتكلم عن كعب الأحبار، وقال هذه إنما جاءت من كعب، وكان كعب شديد الدهاء بحيث أنه يجعل مجتمع الصحابة يوثقه، يعني أن الصحابة مغفلون وسذج والعياذ بالله. ثم قال يعني قال هذه، هو ذكر بعض الأحاديث، قال: ما هي إلا أمثلة عارضة. وأنا قال: قد كنت فكرت في إصدار كتاب تخريج تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم، وقد أخرجه هذا الكتاب، أخرجه بعد ذلك وأثار ضجة كبيرة، حيث شكك في صحة 653 حديثا في الصحيحين. هذا كدفعة أولى، دفعة أولى 653، يقول هذا يخالف العقل، هذا يخالف القرآن، هذا حديث آحد، وهذا من الإسرائيليات، وهذا وهذا، حتى ما يبقى من حديث رسول الله شيء. كتب مقالا صحفيا بعنوان: صحفي شاب يصحح للأئمة الأعلام خطأ 1000 عام. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 9 كما يزعمون. يعني المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا في الدروس، عقد على عائشة وهي بنت 6 وتزوجها بنت 9، هذا معروف. وجاء صحفي شاب كما سنذكره يعني برأسه، وهو من يقال له إسلام بحيري، الصحفي المصري، فقام وكتب كتاب، وأنه قال هذا غلط، وأن عائشة كانت كبيرة ولم تكن بهذا العمر، فقال هذا الصحفي صحح للأئمة خطأ 1000 سنة، وهم يتداولون هذا الخطأ، وما اكتشفه إلا هذا الصحفي الشاب. أفكار جمال البنا قائمة على مشكلات خطيرة، منها هدم السنة بحجة أن قلة قليلة من أحاديثها صحيحة. يقول ما فيه في السنة إلا أحاديث قليلة التي صحيحة، ويتحايل على الشريعة وأدلتها وتحكيمه الكامل لهواه باسم المصلحة والضرورة وعموم البلوى. كذلك من أفكاره نقض الشريعة بحجة النقد البنا. شوفوا كلهم يتكلمون عن نفس الفكرة، انقد، يقولون انقد الحديث، انقد لا تبالي، انقد الحديث، انقد أي حديث خالفه بعقلك. كل هؤلاء من أتباع المدرسة العقلانية الحديثة، كل هؤلاء الذين نذكرهم كلهم يتحايلون على الشريعة، يقول انقد أي حديث ما يبالي ثبت الحديث أم لم يثبته صحيح أم صحيح، يقول انقد أي حديث، يقول هذا يخالف العقل، هذا من الإسرائيليات. وكذلك يرفض قواعد المحدثين، ما يرضى بها، ويقول بعدم عدالة الصحابة، ويدعو إلى نسف الثوابت، وأن هذا هو أهم ما تتجه إليه الحرية. يقول ما إحنا ما عندنا حاجة ثابتة، ما عندنا ثوابت، يعني أنقد أي شيء وأنت حر في أي شيء تعتقد ما تريد. وهذه كلها ستأتي إن شاء الله ذكرها مجتمعة في المجالس السبعة التي سنذكرها إن شاء الله في نهاية الكلام على هذه الشبه. ويقدم العقل على النصوص، ويجوز نكاح المتعة، ويجوز كشف المرأة شعرها، ويجوز صلاتها وهي كاشفة الشعر، وينكر حد الرجم وحد السرقة، ويجوز الزواج المسلمة من النصراني أو اليهودي، ويسب جمع من الصحابة، ويقول عن معاوية لو يعني يقول أنه والعياذ بالله أنه ملعون من سنة 40 هجرية عندما جعل الملك عضوضا حتى اليوم. ويقول معاوية كالذي انبعث أشقاها يشق صفوف المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من هذا الكلام. ويرى أن التدخين ليس من المفطرات في رمضان، ويجوز للمرأة هذا الفتاوى الآن، لأنهم سيفسر القرآن سيفتي للناس، والله والله أن بعضهم ما يعرف من الدين شيء، وتجده بعد ذلك عندما ينشر مثل هذه، وإذا بالفتاوى تأتيه من كل دولة على موقعه، ويا شيخ يا شيخ أفتنا في كذا، وهو يفتي. فيقول يجوز للمرأة أن تتيمم إذا كان الماء يؤذي جمال وجهها. ويقول أن الإسلام لم يعرف الحجاب، وألف كتاب في الحجاب، وإنما فرضه الفقهاء فقط، الفقهاء الذين فرضوه. وللأسف كم من المقابلات معه على أنه مفكر إسلامي ذو ثقافة واسعة، ما هو إلا محتال على الدين. وهو عضو في مركز ابن خلدون العلماني الذي يديره سعد الدين إبراهيم، وهذا المركز مدعوم من العلمانية، وصدرت فيه تقارير من مجمع البحوث الإسلامية بمصر، والتي حكمت بكفر بعض أقواله، وأهل البلد أعرف به. المجمع البحوث الإسلامية بمصر أصدر فيه تقارير وحكم بكفر بعض أقواله التي جاءت في بعض كتبه، وأمرت بمصادرة كتبه، أمرت بمصادرة كتبه. وكم من الأشياء التي إنما هذا غيظ من فيض مما كتبه هذا الرجل ونشره، وعليه وزره إلى يعني إلى يوم القيامة، عليه وزره وزر من عمل بهذا الشر من بعده، ومن اعتقد هذه الاعتقادات الفاسدة من بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.